كيف صبر أيوب يا ربي باب التقلوب وزاد علينا كلامنا صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر أيوب يا ربي باب التقلوب وزاد علينا كلامنا مدام تحز اتنين الناس كاتب في شبيني تطوال الدمع على عيني سكابة منهم يا ويلي مدام تحز اتنين الناس خلوني نعاني في عمري على طول زماني نتعدد منهم دخلاني ومرحمناش كلام الناس صبرك مكتوب واصبر كيف صبر أيوب يا ربي بابتنا قلوب وزاد علينا كلام الناس شي عجيب لما تلهى بك الناس قسمة ونصيب في الدنيا تخطى وتصيب يا بنادم مش شي عجيب لما تلهى بك الناس خلوني نعاني في عمري على طول زماني نتعدد منهم دخلاني ومرحمناش صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر أيوب يا ربي ذابتنا قلوب وزاد علينا كلام مليك حبيب تتعجب من ظلم الناس مش شي صعيب يا قلبي ما دمت غريب وحداني مليك حبيب تتعجب من ظلم الناس خلوني نعاني في عمري على طول زماني نتعذب منهم دخلاني ومرحمناش كلام الناس صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر أيوب يا ربي ذابتنا قلوب وزاد علينا كلام ما بين سلاتك والكاس اللي مقدر صاير في حياتك والناس جراير خلاتك بأمرك حاير ما بين سلاتك والكاس خلوني نعاني في عمري على طول زماني نتعذب منهم دخلاني وما نحناش صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر أيوب يا ربي ثابت القلوب وزاد علينا كلام الناس بالناس وتروح الشدة والباس، ما يدومش حال وتتغير كل الأحوال، في عمري كل حظ الناس وتروح الشدة والباس. خلوني نعاني في عمري على طول زماني تعدد منهم دخلاني ومرحمناش خلاني. صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر أيوب يا ربي، ثابت القلوب وزاد علينا كلام الناس. صبرك مكتوب واصبرنا كيف صبر أيوب يا ربي، ثابت القلوب وزاد علينا كلام الناس.